السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد فرغنا بحمد الله عز وجل من بيان معاني ديباجة الكتاب. وقبل الشروع في بيان معاني أحاديثه وقبل الشروع في بيان معاني أحاديث الكتاب، فإننا نحتاج إلى استعراض ما سبق إيضاحه من معاني ديباجته، وذلك في أسئلة سنسألكم إياها. فالسؤال الأول: ذكر في ديباجة الكتاب ثلاثة آداب من آداب التصنيف، فما هي؟ نعم، أحسنت. الآداب الثلاثة التي وفي بها في ديباجة الكتاب من آداب التصنيف: أولها استفتاحه بالبسملة، وثانيها إتباع البسملة بالحمدلة، وثالثها تثليثها بذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الآداب الثلاثة من آداب التصنيف التي ذكرها جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب رحمهم الله تعالى. سؤال آخر: ما الأدلة على استحباب استفتاح التصانيف بالبسملة؟ نعم، الأول الدليل الأول مضاهاة استفتاح القرآن الكريم، فإن استفتاح القرآن الكريم وقع ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الاستفتاح الكائن في القرآن الكريم ذكرنا أنه يرجع إلى أحد موردين. ما هما؟ أحدهما أن يكون ذلك بإشارة منه صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكون واقعا باتفاق الخلفاء الأربعة، لأن الخلفاء الأربعة هم الذين ابتدأوا جمع المصحف، فكان الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق، ثم وقع الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وذكرنا بيتا من منظومة كشف العمى والرين عن رسم مصحف عثمان ذي النورين لمحمد العاقب بن عبد الله بن ما يأبى الجكني الشنقيطي. ما هو؟ ياسين. لأنه إما بأمر المصطفى أو باتفاق الراشدين الخلفاء، فإما أن يكون واقعا بذاك أو بذاك. والأولى في الدليل الأول أن يقال مضاهاة الرسم القرآني، وترك التعبير بقول الاقتداء بالقرآن الكريم، إلا أن يقال الاقتداء بالقرآن الكريم في رسم المصحف. أما إطلاق القول بأنه اقتداء بالقرآن الكريم فإنه يوهم أنه اقتداء بالقرآن الكريم في تنزيله، وذلك غير واقع على الحقيقة، لأن أول النازل من القرآن لأن أول النازل من القرآن هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلم يقع استفتاح التنزيل بالبسملة، وإنما وقع استفتاح التنزيل بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن ذكر الاقتداء بالقرآن الكريم مطلقا فدليله مدخول غير واضح الدلالة على المقصود، ما لم يقيده بقوله الاقتداء بالقرآن الكريم في رسمه، فإنه إذا قيده بالرسم علم أنه مردود إلى وضع المصحف الذي هو إما بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أو باتفاق الأربعة الراشدين من الخلفاء، وانعقد إجماع الصحابة على ذلك وجرى به عمل الأمة إلى اليوم. والدليل الثاني في ذلك كما ذكر الأخ هو استفتاح مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله بالبسملة، فقد صح ذلك في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرها ككتابه إلى هرقل عظيم الروم، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا فيما سلف أن السنة النبوية افتتاح الرسائل والمكاتبات بإيش؟ بالبسملة، وافتتاح الخطب بالحمدلة، فالأشبه أن تكون السنة في الكتب استفتاحها بالبسملة، والسنة في الدروس والمحاضرات استفتاحها بالحمدلة بعد السلام على من دخل عليهم كنظيره في خطبة الجمعة. ثم ذكرنا الدليل الثالث وهو اتفاق أهل العلم على استفتاح تآليفهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا إن هذا الإجماع العملي من جنس ما يسمى بالمتواتر العملي الذي ذكره الشاطبي وغيره، أي أنه عمل شاع في الأمة وجرى فيها فأطبقت عليه بلا نكير منها ولا وجود مخالف يعتد به، وإنما وقعت المخالفة من بعض أهل هذه الأزمنة المتأخرة لإسقاطه حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فلما وهن الحديث عنده طرح العمل به غافلا عن الأدلة الأخرى في ذلك. وذكرنا أن هذا الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم بهذا اللفظ أنه إسناده ضعيف جدا، هو أضعف الألفاظ التي رويت في هذا الحديث، رواه الخطيب في كتاب الجامع وعبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين. ثم ذكرنا بعد ذلك مما يتعلق بمعاني البسملة، ذكرنا نوع الباء فيها ومعناها، فما نوع الباء في بسم الله الرحمن الرحيم وما معناها؟ ما الجواب؟ هذا معناها، لكن نوعها، نوعها حرف جر أصلي ليس بزائد، معناها أي معاني الإلصاق؟ ذكرنا أنها حرف جر أصلي هذا نوعها، وذكرنا أن معناها هو الاستعانة وهي إحدى فروع الإلصاق، لأن المتقدمين من أهل العربية كسيبويه اقتصروا على ذكر معنى واحد للباء وهو الإلصاق، وفرع المتأخرون هذا المعنى فعد ابن هشام في كتاب مغني اللبيب للباء 14 معنى أولها الإلصاق، ثم ذكر بعد ذلك 13 معنى كلها يمكن ردها إلى الإلصاق إما حقيقة أو حكما، فالإلصاق المراد في قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم هو الاستعانة، فهو يلتصق بذكر الله عز وجل مستعينا بالله عز وجل في درك مقصوده إن كان مصنفا أو آكلا أو شاربا بحسب حاله. ثم ذكرنا أنه لا بد للجار من متعلق يتبين به معناه، لأن حروف الجر لا تستقل بالدلالة على معنى، وإنما يظهر المعنى بالنظر إلى متعلقها، ولذلك سميت حروف المعاني، سميت حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، لأن الحروف نوعان، أحدهما حروف المباني وهي الأحرف التي تتركب منها الكلمات كالأحرف الأبتثية أو الأحرف الأبجدية على الترتيبين، الأبتثية أي التي أولها ألف باء تاء ثاء وآخرها الياء، والأبجدية التي أولها ألف باء جيم دال إلى الترتيب المعروف أبجد هوز حطي إلى آخره، فهذان ترتيبان لحروف المباني، والآخر حروف المعاني وهي التي تدل على معنى، فهذه لا يبين معناها إلا بمتعلق، وذكرنا أن متعلق الجار والمجرور يقدر بثلاثة أشياء، أحدها أو كلها الذي رجحناه، قلنا أن يكون فعلا متأخرا عاما، أن يوصف بثلاثة أوصاف، أحدها أن يكون فعلا، لأن الأصل في الأعمال الأفعال دون الأسماء والحروف، فقدر الفعل لدلالته على العمل. والثاني أن يكون ذلك الفعل عاما، أن يكون ذلك الفعل خاصا بمتعلقه، يعني بحسب الكلام، فالذي يبسمل أول الأكل فتقديره بسم الله آكل، والذي يبسمل في أول التصنيف فتقديره بسم الله أصنف، وهلما جرى. ثم الوصف الثالث أن يكون ذلك الفعل الخاص متأخرا، وذكرنا أن تأخيره لأمرين، أحدهما اعتناء بتقديم الاسم الأحسن بذكر الله سبحانه وتعالى باسمه فلا يتقدمه شيء، والآخر أن ذلك أدل على القصر الذي يسميه علماء الأصول الحصر، وإليه أشار الجوهري الأخضري في الجوهر المكنون إذ قال: تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، فهو يدل تأخير ما حقه التقديم يدل على وقوع القصر في الجملة. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الاسم الأحسن الله إيش؟ ما معناه؟ معناه أحسن أنه علم على ربنا سبحانه وتعالى، أي اسم دال على الله عز وجل، ومعناه المألوه المستحق للعبادة، أي الذي تألهه القلوب محبة وخضوعا له، فهي تعظمه سبحانه وتعالى محبة وخضوعا له عز وجل. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل دالان على رحمته. كيف يكونان دالان على رحمته؟ كيف نستفيد الصفة؟ من وين استفدنا الصفة؟ في قاعدة. ها يا عمر. صيغة القواعد بالنسبة للشهادة أن كل اسم من أسماء الله تضمن الصفة. تذكر البيت؟ صفات ربنا. أسماء ربنا. أسماء ربنا على صفات. من الأدلة لذي الإثبات. قلنا إن من قواعد هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء الإلهية لله سبحانه وتعالى تدل على صفة أو أكثر له عز وجل، فاسمه الرحمن دال على صفة الرحمة، واسمه الرحيم دال على صفة الرحمة، بناء على القاعدة المذكورة من أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة أو أكثر من صفاته، وإلى ذلك أشرت بقولي إيش؟ لا أنا بدليل القاعدة هذه، ضابط القاعدة هذه تو قاله عمر: أسماء الحسنى على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. أسماؤه الحسنى على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي أن من دلائل مثبتة الصفات الأسماء الإلهية الحسنى، فإنها تدل على صفات لله سبحانه وتعالى، وربما دل الاسم على صفة أو دل على أكثر من صفة كما هو مبين في غير هذا المحل. ثم ذكرنا بعد الفرق بين الرحمن والرحيم، وهو يا صهيب أحسن، قلنا إن الرحمن اسم دال على رحمة الله باعتبار تعلق صفة الرحمة به وكونها قائمة به عز وجل، وأن الرحيم دال على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمرحومين، ولذلك لا يأتي اسم الرحيم إلا مع لا يأتي ذكر من تتعلق بهم الرحمة إلا باسم الرحيم، كما في قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأشار إلى هذا الفرق أبو عبد الله بن القيم في كتاب بدائع الفوائد، وأشرت إلى ذلك شعرا بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم ذكرنا بعد ذلك أن المصنف بعد فراغه من البسملة أتبعها بحمد الله سبحانه وتعالى على إنزاله كتابه، وذكرنا أن حمد الله عز وجل على هذه النعمة واقع في القرآن، وذلك في قوله تعالى في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأكمل حمد الله هو ما حمد به الله نفسه أو حمده به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل الحمد من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وللشافعية مذهب مشهور في ذلك، لكن الصحيح أن أكمل الحمد هو ما حمد الله به نفسه أو حمده به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما حمد الله به نفسه قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقلنا إن الحمد هو ماذا؟ عبد القادر أحسن، هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فالحمد مركب من أمرين، أحدهما كونه إخبارا عن محاسن المحمود، والآخر اقتران ذلك الخبر بحبه سبحانه أو بحب المحمود وتعظيمه، سواء كان هو الله سبحانه وتعالى أو غيره. وقلنا إنه إذا تجرد من المحبة والتعظيم فإنه يسمى مدحا. ثم ذكرنا أن حمد الله سبحانه أن محاسن المحمود نوعان، أحدهما صفاته اللازمة وتسمى الفضائل، والآخر صفاته المتعدية وتسمى الفواضل. ثم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يحمد على أمرين جامعين، هما يعني بعبارة يعني بينة تسهل أحسن، الأول كماله الحاصل أي ما اتصف به الله عز وجل من الكمالات، والآخر إحسانه الواصل أي ما ينعم به عز وجل على خلقه من النعماء، فالله محمود على هذا وذاك. ثم ذكرنا بعد أن حمد الله على إنزاله الكتاب يجتمع فيه الأمرين، فأما كونه حمدا على كماله الحاصل فذلك أن القرآن الكريم هو أكمل الكلام وأعظمه وأعلاه، وأما كونه من حمده على إحسانه الواصل فذلك أن هداية الخلق لا تكون إلا بكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم ذكرنا بعد أن إنزال القرآن نوعان، أحدهما أحدهما إنزال كتابة، والآخر إنزال تكليم. إنزال كتابة والآخر إنزال تكليم أو تكلم. فالأول أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، والآخر أنزله الله سبحانه وتعالى بسماع جبريل من الله عز وجل ثم سماع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وذكرنا أن هذين الإنزالين وردا في أثر واحد، عمن ومن أخرجه وإسناده حسن، أن هذا الأثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك ذكرنا حقيقة القرآن، وقلنا إن القرآن اسم للكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمي قرآنا يا أحمد؟ قلنا أن القرآن سمي قرآنا أخذا له من قول العرب ما قرأت الناقة جنينا قط، يعني ما أخرجت الناقة جنينا قط، فسمي قرآنا لما فيه من الظهور والإخراج والبيان، ذكر هذا من القدماء قطرب واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد. والمشهور عند المتأخرين أنهم يقولون إن القرآن سمي قرآنا لما فيه من الجمع، هذا كثير من المصنفين في علوم القرآن يقولون سمي قرآنا لما فيه من الجمع في معانيه، لأن من معاني القرأ في لسان العرب الدلالة على الجمع. وفي القرآن آية ترد على هذا القول، وهي قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، قال إن علينا جمعه وقرآنه، ففرق بين هذا وبين ذاك. ثم ذكرنا بعد ذلك أن القرآن الكريم كائن آيات بينات، وذكرنا أن الآية القرآنية شرعا جملة، أنها جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر، أنها جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر. ثم قلنا إن هذا المقطع سماه علماء القرآن، سموه رأس الآية ولم يسموه نهاية الآية، وموجب ذلك نعم أحسن تعظيما للقرآن الكريم، لأن الآخرة والنهاية تشعر بالمجيء متخلفا بخلاف الرأس فإنه متقدم، والقرآن رأس الكلام فيناسب هذا المعنى، فجرى في كلام السلف فمن بعدهم من المصنفين في علوم القرآن تسمية الفاصلة القرآنية بالآية. وقلنا إن فواصل الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل تسمى آيات أم لا تسمى آيات؟ بدليله قلنا إن فواصل الكتب المتقدمة على القرآن كالتوراة والإنجيل تسمى آيات، لقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فسمى الله سبحانه وتعالى فواصل ما يتلون من كتابهم آيات. واضح؟ طيب، أحد الإخوان اعترض فأحسن، فأما اعتراضه فذكر أن هذه الآية عند كثير من المفسرين هي في الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأنهم وصفوا بذلك وهم يتلون القرآن الكريم. واضح الاعتراض؟ وأما إحسانه فهو أنه عرض اعتراضه علي، والمتعلم إذا أشكل عليه شيء من كلام شيخه عرضه عليه، لأنه ربما فهمه غلطا، فيقع في الخطأ على شيخه أولا، ثم يقع في الخطأ على العلم والدين ثانيا، ومن صلحت نيته وسلم قصده كانت هذه عادته فيما استشكله من كلام أشياخه الذين يسمع منهم العلم. فإن كل عاقل مؤمن بالله لا يعتقد أن كلامه صواب على كل حال، بل هو يجزم بأنه يقع في كلامه الصواب والخطأ، لأنه من بني آدم، وبنو آدم من جبلتهم التي خلقوا عليها وقوع الخطأ منهم، فلا يستبعد أن يقع من الإنسان خطأ، لكن الأدب في من لاح له خطأ شيخه أن يعرضه عليه، لأنه ربما يكون قد أخطأ في فهمه أو له شيء من الدليل لم يسع المقام لذكره. وأما أخذ كلامه والدوران على الأشياخ في تصحيحه وتصويبه فهذا من قلة الدين قبل أن يكون من قلة العلم، لأن العلم بحر واسع، والعالم الكامل إذا ورد عليه شيء من العلم لا يعرفه لم يجزم بخطئه. وأذكر أن أحد العلماء الكاملين رحمه الله في الرياض سمع مني بعض الطلبة أني أقول إن الصلاة لا تقع في اللسان على معنى الدعاء، وإنما هي على معنى الحنو والعطف، فاستشكلوه لأن التحقيق في الناس قليل فعرضوه عليه، فقال الذي أعرفه أن الصلاة هي الدعاء وما عداه فلا أعرفه، وهذا هو العالم الكامل، فإن العلم لا يحيط به أحد، والعاقل ينتهي علمه إلى ما يعرفه من نفسه. وأما الجزم بتغليط المقالات ورد الأقوال لمجرد أنه لا يعرفها، فهل هو ابن مجدتها وحاوي محيطها حتى يكون القول قوله والفصل فصله؟ كلا، فإن الغالب في الناس التقليد في العلم منذ قرون طويلة، ونحن بحمد الله لا نذكر شيئا من المسائل إلا بدليله، والعادة الجارية في أني لا أجرأ على أن أذكر كلاما إلا ولي فيه متقدم، لكن الدروس قد تضيق أحيانا عن بيان ذلك. وأنتم تعلمون ممن حضر هذا الدرس أن طريقتنا فيه ليست كطريقة دروس المهمات، فدروس المهمات نعتني فيها ببيان مقاصد الكتاب وأصوله الكلية دون تفاصيل جمله، أما هذا الدرس فنحن نبحر في بيان معانيه بما يتسع له الوقت، ونترك وراء ذلك متسعا ليس هذا محل بيانه. والمقصود أن من لاح له شيء استشكله فإنه يلزم الإحسان بعرضه على شيخه كصنيع هذا الأخ. وأما ما ذكره من الاعتراض فإنه مردود، لأن هذه الآية وإن قال أكثر المفسرين إنها في أهل الكتاب، فذلك فيه نظر من وجهين، أحدهما سياق الآيات، فإن الآيات المتقدمة لها في حكاية أحوال لأهل الكتاب ممن خالف أمر الكتاب، فجاءت هذه الآية في ذكر أحوال المؤمنين بالكتاب على نقيض أحوال المكذبين بالكتاب الذين تقدم ذكرهم. وأما الأمر الثاني فهو أن اسم أهل الكتاب لا يقع في القرآن إلا على أهل الكتاب الباقين على دينهم، ذكر هذا أبو عبد الله بن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، فيبعد أن يكون المراد بهذا من أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثم يسمى أيضا بأهل الكتاب، وإنما يسمى حينئذ مسلما ولا يسمى من أهل الكتاب. فالصحيح أن هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أنها في المؤمنين من أهل الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم للوجهين اللذين ذكرناهما. ثم لو قدر أن هذه الآية لا تسلم بدلالتها على ذلك، فعند البخاري رحمه الله تعالى في حديث المرأة والرجل اللذين زنيا من بني إسرائيل في عهده صلى الله عليه وسلم، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فذكر القصة وفيها فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع رجل منهم يده على آية الرجم، فوضع رجل منهم يده على آية الرجم يعني في التوراة، فسماها آية، ففواصل الكتب المنزلة قبل القرآن تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن آيات. ثم وصف المصنف آيات القرآن بأنها بينات، وقلنا إن آيات القرآن وقع وصفها في القرآن بوصفين، هما أحسن، أحدهما بينات والآخر مبينات، وفي قراءة مبينات، فهذان الوصفان وقعا وصفا لجميع آيات القرآن الكريم. فقال قائل فإن الله سبحانه وتعالى وصفها أيضا بالإحكام، فقال منه آيات محكمات، والجواب أنه قال وأخر متشابهات، فلا يقع وصف الإحكام على آيات القرآن كلها، وإنما كما قال الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيقع وصفا لبعض آيات القرآن. ثم ذكرنا أن الوصف بالكرم لا يقع للآية الواحدة وإنما يقع لمجموع القرآن، قال الله تعالى ما الدليل؟ إنه لقرآن كريم. ووجه ذلك أن الكرم هو الرفعة والعلو والسناء والسمو، وهذا يقع بمجموع القرآن الكريم، ولهذا لم يقع التحدي بآية واحدة وإنما وقع بسورة أو عشر سور أو بالقرآن كله. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هذه الآيات البينات ملأت صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات. وذكرنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ذكرنا أن محل العلم من الإنسان هو الصدر، أن محل العلم من الإنسان هو الصدر، لأنه يحوي القلب، لأنه يحوي القلب. والعقل في أصح الأقوال محله العقل مع اتصاله بالدماغ، والعقل في أصح الأقوال محله القلب مع اتصاله بالدماغ، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة الشرعية والقدرية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية الحفيد من أصحابه الحنابلة. ثم ذكرنا أن الآية المذكورة آنفا مما اختلف في المراد بها على ثلاثة أقوال. نعم أحسن. أحدها أن المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون الجمع للتعظيم، وانتصر له الطاهر بن عاشور رحمه الله. والقول الثاني أن المراد بها العلماء من هذه الأمة. والقول الثالث أن المراد به علماء أهل الكتاب الذين يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو القول الصحيح وهو المعروف عن السلف، واختاره ابن جرير الطبري وأبو الفداء ابن كثير رحمهم الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك أن القرآن الكريم جعل لكل شيء تبيانا. ما معنى تبيانا؟ نعم، أن القرآن تبيان لكل شيء، أي موضح لكل شيء، وذلك في أمرين: أحدهما في بيان الحق في نفسه، والآخر في رد الباطل. فمن رام أن يعرف الحق عول على القرآن، ومن أراد أن يرد الباطل عول على القرآن، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن قواعد الإمام مالك قوله: لا يأتي أحد بباطل إلا وفيما استدل به ما يبطل باطله، لا يأتي أحد بباطل إلا وفيما استدل به ما يبطل باطله. ثم شيد هذه القاعدة وبنى أصولها أبو العباس بن تيمية الحفيد في كلام له متفرع: فلا يستدل أحد بشيء من القرآن الكريم على باطله إلا وفي ذلك الذي استدل به ما يرد على الباطل الذي تعلق به، كما استدل أحدهم على سؤال الأموات ممن له عند الله عز وجل جاه عظيم من الشهداء بقوله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له عامي موحد، قال: نعم، قال الله يرزقون ولم يقل يرزقون، قال يرزقون ولم يقل يرزقون، أي أنهم لا يبتدئون بالرزق لغيرهم، وإنما هم يتفضل الله عز وجل عليهم لكمال مقاماتهم برزقهم ما يناسب حالهم. فلا يأتي صاحب باطل بشيء يستدل به على باطله مما يخالف أصول الشرع إلا وفي ذلك الدليل من القرآن أو السنة ما يبطل باطله، لكن يحتاج هذا إلى فكر عميق فيما استدل به. فمن أدمن الفكر وقلب النظر فيما استدل به سيجد ثغرة فيما استدل به تبطل باطله الذي انتصر له بما ذكر من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك معنى قوله وختم به كتبه صدقا وإحسانا، أن القرآن الكريم خاتمة الكتب، وقد جمع فيه الصدق والإحسان، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأحكام الخبرية وعدل في الأحكام الطلبية، وأن الإحسان بمعنى العدل. ثم ذكرنا بعد ذلك معنى الصلاة والسلام، وذكرنا أن الصلاة في اللسان العربي هي الحنو والعطف، ورددناه إلى جماعة من المحققين. من هم؟ منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الفكر، وأبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، والملوي في شرح السلم. وذكرنا في ذلك ثلاثة أبيات: وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلم، وما عداه فإليه ينتمي. ثم ذكرنا أن السلام في لسان العرب باب معظمه الصحة والعافية، قاله ابن فارس في المقاييس وحقيقته البراءة والسلامة من كل نقص وعيب. وذكرنا أن الصلاة والسلام من الله على عباده لم يثبت فيهما معنى شرعي، فوجب المصير إلى اللسان العربي فيردان إلى المعنيين المذكورين للصلاة والسلام مما تقدم بيانه. ثم ذكرنا أنه إذا جمع بين الصلاة والسلام فإن الصلاة لجلب الخير والسلام لدفع الشر، فبالصلاة تحصل الكمالات وبالسلام تدفع الآفات. ثم ذكرنا بعد ذلك أن المصنف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين في قوله على عبده ورسوله، وأن هذين الوصفين هما أكمل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ نعم أحسن. حديث عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فأكمل مقاماته صلى الله عليه وسلم هو مقام العبودية والرسالة. ثم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر مقام العبودية مع إنزال القرآن في آيتين، فالأولى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، والآخر في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الرسول يقع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فالمعنى العام للرسول ها إبراهيم أحسن أنه رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، وبهذا المعنى يندرج فيه النبي، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فالرسول يقع بمعنى النبي على المعنى العام. ومنه قول الله تعالى لما ذكر النبيين قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فالنبيين هنا بالمعنى العام الذي يندرج فيه الرسول. وأما بالمعنى الخاص فالرسول يكون بعثه إلى قوم مخالفين بخلاف النبي فإنه يبعث إلى قوم موافقين. ثم ذكرنا بعد ذلك أن القرآن الكريم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية معينة، وهي أن الله تكلم به فسمعه منه جبريل، ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من نقل الإجماع على ذلك وهو أبو حامد الإشرائيني من فقهاء الشافعية، إذ قال قولي وقول أصحابنا من الشافعية وفقهاء الأمصار أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه منه جبريل ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أن القرآن أبلغ آية مرشدة إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة ما من الأنبياء نبي، وهو عند مسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي يعني القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما حصر أعظم ما أوتي في القرآن علم أنه أبلغ آية مرشدة على صدقه. ثم ذكرنا معنى قوله اتبعه قراءة وبيانا لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بطريقين، أحدهما بيان الأداء في الألفاظ، بيان الأداء في الألفاظ، ولذلك من يعقل هذا لا يمكن أن يقول باستحباب التجويد، لأن القرآن الكريم كتاب أنزل على صفة معينة في قراءته، فليس لأحد أن يقرأ بغير هذه الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وكان تكلمه ترتيلا ورتلناه ترتيلا. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه كذلك فقال ورتل القرآن ترتيلا، وصاحب المراقي يقول لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل، فكما أمر فنحن مأمورون بما أمر به صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يقرأ القرآن كما يقرأ، مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمه أصحابه التابعين إلى يومنا هذا في قرون الأمة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: اقرأوا القرآن كما علمتم. وقال زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة. يعني ليس لأحد أن يقرأ بفتح المصحف ثم يرتجل القراءة كما شاء، بل لا بد أن يقرأ بالصفة المعروفة في قراءة القرآن الكريم. ثم ذكرنا أن البيان الثاني بيان معانيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن تارة بقوله وتارة بفعله وحاله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أنه كمل به علما وإيمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ببلوغه غاية الكمال الإنساني الذي يرجع إلى أربعة أصول: أحدها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الدعوة، ورابعها الصبر على ذلك. فلما تبوأ النبي صلى الله عليه وسلم منها مكانا عليا صار صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق مقاما ورتبة. ثم ذكرنا الصلاة والسلام على آله وصحبه الخيرة المهتدين، وبينا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، لحديث أبي هريرة عند مسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فمن حرمت عليه الصدقة فهو من آل محمد. وهؤلاء في أصح الأقوال هم من؟ نعم، هم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى ذلك بقولي: آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر علموا في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعلم قال. ثم ذكرنا أن صحب عند الجمهور اسم جمع أم جمع؟ اسم جمع. لماذا؟ لأنه ليس على أوزان الجموع المعتمدة عندهم. وذكرنا أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعقب هذا بماذا؟ يتعقب بماذا؟ هم قالوا أن فعل لا يوجد من أوزان جموع التفسير. أحسنت. قال إن ما ذكره النحاة لا يقتضي حصر كلام العربي فيه. ومن اللطائف أن ابن القيم في الصواعق المرسلة قال: وكم من مسألة نحوية في القرآن والسنة النبوية لم تطلع عليها شمس علوم النحاة. هذه كلمة عظيمة، لكنها تحتاج إلى رجال عظماء في استنباط ما في القرآن والسنة من الأوضاع النحوية التي لم يذكرها النحاة رحمهم الله تعالى. ويوجد عند ابن مالك وابن هشام من هذا شيء، فإنهما ذكر أحوالا لم يذكرها أحد من النحاة اعتمادا على ما استنبطاه من القرآن أو السنة النبوية في ذلك. ثم ذكرنا معنى الخيرة والمهتدين، وأن الخيرة اسم بمعنى المختارين، والمهتدين هم المرشدون إلى ما ينفعهم. ثم ذكرنا بعد ذلك معنى ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين، وأن الصراط المستقيم هو الإسلام كما في حديث النواس بن سمعان، وأن يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، وأنهما أمران متلازمان. وأشير إلى ذلك في آخر سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وزوال الأملاك يكون يوم القيامة كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم ذكرنا بعد ذلك أن كلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والمراد بالأسلوب نوع من أنواع الكلام ذكره عطية الأجهوري فيما نقله عنه تلميذه سليمان البجيرمي في فتوحات الوهاب. وذكرنا أن معنى هذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد ذلك الذي تقدم، وهي سنة نبوية ثبتت في أحاديث كثيرة. وقد جمع عبد القادر الرهاوي 40 حديثا جاء فيها أما بعد. ثم ذكرنا أن قوله فهذه إشارة إلى إيش؟ المعنى القائم في الذهن من هذه الأحاديث، سواء تقدمت الخطبة وضع الأحاديث أو تقدم وضع الأحاديث على وضع الخطبة. وهذه الأحاديث 40 حديثا، وذكرنا أن عدد 40 من أعداد التكثير عند العرب. وروي في ذلك حديث وهو: من حفظ على أمتي 40 حديثا كتب في زمرة العلماء والفقهاء. وهذا الحديث حديث ضعيف باتفاق العلماء. من نقل الاتفاق؟ العلي. نعم في حسنت. نقل الاتفاق النووي في مقدمة الأربعين النبوية. ثم ذكرنا أن هذه الأحاديث الأربعين هي في تفسير طائفة من الآيات القرآنية، وذكرنا أن التفسير هو بيان معاني آيات القرآن الكريم، أن التفسير هو بيان معاني آيات القرآن الكريم. وهذه الأحاديث الأربعون مقتطفة من دوحة الرواية المسندة، والدوحة هي الشجرة العظيمة، هي الشجرة العظيمة. والرواية نوعان، أحدهم الرواية المسندة وهي المقترنة بالإسناد، والآخر الرواية المجردة وهي الخلية من الإسناد. ثم قال بعد ذلك: وأبرزتها في أحسن صورها المجردة، يعني في أحسن صور الرواية المجردة. وذكرنا أن الرواية المجردة لها أربع صور، أحدها ذكر الحديث مع صحابيه ومخرجه من الأئمة، والثانية ذكر الحديث مع مخرجه من الأئمة، والثالثة ذكر الحديث مع راويه من الصحابة، والرابعة ذكر الحديث فقط، وأكملها أولها. ثم ذكرنا أن إبرازها في أحسن الصور وقع اتباعا لما تقرر من القواعد، أي اقتفاء لما هو معتمد مستقر من القواعد عند أهل الحديث الأماجد دون غيرهم، لأن فن الحديث يعول فيه على أهل الحديث، كما أن فن الفقه يعول فيه على الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك أن أهل الحديث لقب يطلق على معنيين، أحدهما المشتغلون به كيفما كانوا، والآخر المتبعون له ولو لم يكونوا من المحدثين، كأن يكونوا فقهاء أو مفسرين أو نحاة. ثم ذكرنا بعد ذلك دعاء الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا فهم القرآن، وذكرنا أن فهم القرآن من أعظم العلم، كما عند البخاري ومسلم عن أبي جحيفة أنه قال لعلي: هل عندكم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، إلا فهم أوتيه رجل. وفي لفظ: آتاه الله رجلا في القرآن وهذه الصحيفة. ففهم القرآن من أعظم الرتب في العلم. ثم ختم بالدعاء بقوله: ويحفظ علينا السنة والإيمان، لأن حفظ الدين على العبد من أعظم ما ينبغي أن يدعو به. وذكرنا لكم أثر ابن عمر عند مالك في الموطأ، وهذا من حسان الآثار عنده، أن مالك روى عن نافع عن ابن عمر أنه سمعه وهو يدعو على الصفا: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، فكما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني وتوفني وأنا مسلم. ثم ذكرنا أن موت العبد على الإسلام والسنة من أعظم التوفيق له، كما قال أبو بكر المروذي لأبي عبد الله أحمد: الرجل يموت على الإسلام والسنة مات على خير، فقال: أسكت، مات على الخير كله. وقال الفضيل بن عياض: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. وكان من دعاء أحمد كما ذكر ابن مفلح في المقصد الأرشد في ترجمة طلحة بن عبيد الله البغدادي، قال: وافقت أحمد وهو على السفينة وكان يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أحين على الإسلام والسنة. وبهذا نكون قد فرغنا من إعادة ما يحتاج إليه من معاني هذه الديباجة، ونشرع إن شاء الله تعالى غدا في شرح أحاديث الكتاب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.